يقول: إذا كان القرآن غير مخلوق كيف نسمع أحيانا أن العرش وكل شيء مخلوق إلا الله عز وجل؟ العرش مخلوق، ما عندنا مشكلة، العرش مخلوق، كل ما عدا الله مخلوق، والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وكل ما عدا الله فهو مخلوق. فالعرش مخلوق، والكرسي مخلوق، والسماوات مخلوقة، والأرض مخلوقة، وأنتم مخلوقون، والجن مخلوقون، والملائكة مخلوقة، كل شيء مخلوق ما عدا الله، والكلام صفة من صفات الله لا يكون مخلوقا. الله تبارك ماذا يقول؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له، إذن يخلق بماذا؟ بكن، بكلامه يخلق. فكيف يكون الكلام مخلوقا ويخلق؟ لا يمكن. فالكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى وغير مخلوقة، فلا يمكن أن يكون كلام الله مخلوقا أبدا.